Oh, بعد السيد رسول الله الله الله يسمع عليك انت وصلي Yeah. Thank you. Oh, ان هو مالك الملك لازم كمان بره وحياتي الاله اعظم من الملك. والمتصدقين والمتصدقات Oh, my God.